صدق. قال الإمام الحافظ أبو بكر ابن خزيمة رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنانه في مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: جماع أبواب صلاة النساء في الجماعة. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى: باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن. والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء، إرادة النظر إليهن. إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن. والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته. أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا نوح. أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، أخبرنا نوح يعني ابن قيس الحداني، حدثنا الحداني. عندك بالتخفيف ولا بالتشديد؟ ضبط عندك تكلم عنه. ضبط بالشكل ولا بالحروف؟ ضم الحاء وتشديد الدال المهملة. قالوا كذا؟ لا لا لا، هذا كلامك أنت، ما قالها، ما قال بالتشديد المهملة. ها تجيب شيء من عندك؟ شكل، قل بالشكل. الشكل ما أبو عبدة. بعض الناس يشكل لحسب جمال بس يحطها. لكن الظاهر بالتخفيف يراجع. يعني ابن قيس أو كذا إلا إذا قاله مالا، لكن تقول بالشكل مضمومة مشدد. أحسن الله إليك. أخبرنا نوح يعني ابن قيس الحداني، حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثنا أبو موسى، حدثنا نوح بن قيس الحداني فذكر الحديث بهذا المعنى. وأخبرنا أبو طاهر، حدثنا أبو بكر، حدثناه الفضل بن يعقوب، حدثنا نوح عن عمرو بن مالك بنحوه. سأل عليه خليل تكلم عليه. صلى الله عليكم. قال: إسناده صحيح، وقد صححه أيضا ابن حبان والحاكم والذهبي وغيرهم، ومن أعله بالغرابة والنكارة فما أصاب. وبيان هذا مما لا يتسع له المجال، ومحله الأحاديث الصحيحة. ومحله الأحاديث الصحيحة. نصر الدين الباني شيخ. هنا يا الفحل. الفحل. قال: إسناده ضعيف ومتنه منكر ومعلول بالإرسال. وعمر ابن مالك النكري لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل. النكري وإيش معالج؟ نعم إسناد إسناده ضعيف. إيه ومثله؟ ومثله منكر ومعلول بالإرسال. وعمر ابن مالك النكري لم يوثقه أحد من أئمة الجرح والتعديل. وقد انفرد ابن حبان فذكره في الثقات وقال يغرب ويخطئ. وقال الترمذي في جامعه عقب الحديث وروى جعفر ابن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما. وقال إيش؟ قال الترمذي. نعم وقال الترمذي في جامعه عقب الحديث وروى جعفر ابن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء نحوه ولم يذكر فيه ابن عباس رضي الله عنهما. هو مرسل. نعم وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. ولما ساق البيهقي هذا الحديث في سننه الكبرى ساكتا عليه تعقبه ابن التركماني بقوله سكت عنه. وقال ابن عدي منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث. سمعت أبا يعلى يقول كان ضعيفا. وكلام ابن عدي في الحديث وقد ساق له عددا من الأحاديث المنكرة ثم قال ولعمر غير ما ذكرت أحاديث مناكير بعضها سرقها من قوم ثقات. عمرو إيش؟ عمرو. نعم عمرو بن عمرو ابن مالك. عمرو بن مالك كذا. نعم وأحسن الله إليك. وقال ابن كثير في تفسيره غريب جدا وفيه نكارة شديدة. الظاهر أنه من كلام ابن الجوزاء فقط. ومن هذا يعرف وين ذكر ابن كثير ذكر على عائشة. وقال ابن كثير في تفسيره ذكر الموضوع ابن كثير. نعم ها نعم ها ذكر آية على آية الحجر لقد المستخدمين ولقد عرفنا. نعم وقال ذكر ايش؟ قال ابن كثير. وقال ابن كثير في تفسيره غريب جدا وفيه نكارة شديدة. الظاهر أنه من كلام ابن الجوزة فقط. ومن هذا يعرف فساد قول الدكتور بشار عواد معروف وشعيب الأرنووط في تحريمهما المزعوم. من هذا ايش؟ ومن هذا يعرف فساد قول الدكتور بشار عواد العراقي. نعم ومعروف بشار معروف بشار عواد معروف معروف له تحقيق معروف. نعم وشعيب الأرنووط في تحريرهما المزعوم في تحريرهما. نعم المزعوم صحه يعني صح. نعم في المجلد الثالث رقم الحديث 105 في تحريرهما. نعم ولا في تصحيحهم في تحريرهما في يعني تحريرهما. نعم عن عمرو بن مالك بأنه صدوق حسن الحديث ولهما أمثال كثيرة دلت على تسرعهما في إطلاق الأحكام. ومعلوم أن سرعة الأحكام تورث كثرة الأوهام. والحديث أخرجه الطيالسي وأحمد بن ماجه والترمذي والنسائي وفي الكبرى وفي التفسير له والطبري في تفسيره وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. هذا الكلام مما لا يتسع له المجال. هذا الكلام الألباني. باب أحسن الله إليكم. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن. والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته. نعم حدثنا أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا نصر بن علي الجهضمي أخبرنا نوح يعني ابن قيس الحداني حدثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أبو موسى حدثنا نوح بن قيس الحداني فذكر الحديث بهذا المعنى. وأخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثناه الفضل بن يعقوب حدثنا نوح عن عمرو بن مالك بنحوه. باب ذكر الدليل على أن النهي من منع النساء المساجد. المؤلف رحمه الله فيها ترجمة كان يعتمد الحديث هذا، قال يعني كان يرى تصحيح الحديث، والأقرب عدم صحته كما ذكر هذا غريب، لأن في نكارة الحديث، وهذا بعيد كون يعني الصحابي يعني الصحابي يتأخر من أجل النظر للمرأة، وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يترك هذه المرأة الحسنة تصلي خلفه إذا علم أنها فتنة، يعني كيف امرأة صلي خلفه وهي جميلة وتفتن الناس، وكان بعض الناس يصلي من الأمام لئلا ينظر إليها، وبعضهم يصلي خلفه لئلا ينظر إليها، يعني صدر هذا من الصحابة يعني في نكارة، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا الرجل على هذا؟ إذا قيل له لا يعلم قل فالله يعلم الوحي. كل آية نزلت في ولقد علم المستقدمين منكم ولقد علم المستأخرين في نظر الحافظ ذكر أنه غريب منكر. والعجب من المؤلف رحمه الله خزيمة يعني اعتمد هذا الحديث على الترجمة. باب إيش؟ باب التغليظ. باب التغليظ أحسن الله إليك. إيه لك كله أخرجوه أبو الأخرجوه في فيها حديث ضعيفة أخرجوها ما التزم الصحة، يبينون على سليم مثل غيره من الحديث الضعيفة غيرها. لا إيه ها إيه بخزيمة بس التزم الصحيح سماها الصحيح صحيح ابن خزيمة وسمى بالصحة، فلا الأصل أن يخرج له صحيح. إسناده ما بصحيح، ليس إسناده صحيح. نعم إسناده مرسل. نعم أحسن الله إليكم. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر. إذا كان خلفه نساء إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن، والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته. كان في مسلم صلى الله عليه، كان ذكر هنا في ابن كثير صلى الله عليه أنها في مسلم، قال ورواه مسلم وأخرجه مسلم أهل السنة، وهذا حديث فيه نكار جديدة. كيف أخرجه مسلم في هذا اللفظ اللفظ الآخر؟ وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره، ورواه الترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما، وابن ماجه من طريق عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما، وحكي عن ابن معين تضعيفه. من الكلام هذا؟ هذا ابن كثير أحسن الله عمله حافظ؟ نعم أحسن الله إليه، وذكر السبق كلام له وأخرجه مسلم ذكر قال وأخرجه مسلم وأهل السنن، وهذا الحديث فيه نكارة شديدة. نعم راجع أخرجه مسلم، يمكن ليس في الأصول، يمكن صح المسلم يخرج في الأصول ثم يخرج بعدها ثم يخرج بعدها كما ذكر في مقدمته. راجع مسلم إيه فأخرج له مسلم، يمكن يعني الراوي ها نعم وأخرج له مو بأخرجه أخرج للراوي أخرجه مسلم يمكن سقط له. شوف في مسلم هل موجود في مسلم في متابعته وفي غيرها ما أظن، لو كان مسلم ذكر الحشين ذكره مسلم كان ذكره الألباني أو غيره ها؟ ما ذكر أخرجه لو كان أخرجه ذكره الألباني لعل أخرج له ساقط له أخرج له مسلم يعني هو الحديث مرسل مرسل نعم إيه الراوي يعني هو مرسلا النكارة واضحة الآن وكيف النبي يقر هذا الرجل على هذا ويقر ويكون بعض الصحابة تقدم وتأخر ويقر هذه المرأة الحسنة أن تصل وتفتن الناس تفتن عن صلاتهم هذا البعض يتقدم بعض يتأخر هذا في نكارة في نكارة في البتن مع الضعف اللي في السند والإرسال يكون ضعيف في السند ومثله منكر وشاذ وعلى عمومها مع دخول هذه القصة في الآية والأقل على المتابعة في نظر نعم شوش كلام الحافظ ابن كثير على الآية عندكم كلام نعم شوف كلام الحافظ ابن كثير ولقد على المستقدمين ولقد على المستأخرين قال الأحسن عليك السعدي نعم قال يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم نعم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق وما تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه إنه حكيم نعم الشيخ عبد الرحمن السلمي معروف رحمه الله ما يتعرض عن المعنى وعادة كلام ولا أراد إيش مستقدمين من الخلق يعلم المستقدمين من الخلق, من الخلق نعم والمستأخرين منهم نعم ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجزائهم وهو الذي قدرته لا يعجزها معجز فيعيد عباده خلقا جديدا ويحشرهم إليه إنه حكيم يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها ويجازي كل عامل بعمله إنه خير إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا نعم هذا عموم الآية ولقد علم المستقدمين منكم عموم الخلق أما دخول هذه القصة يعني أن الآية نزل أنها هي سبب النزول هذا في نظر نعم شكرا قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين نعم. ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم أول كلامه نعم أول كلام بعد الآية هذا كلامه ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ثم قال كلام ثم قال من عندك لي نعم تاجي ثم قال أقرب كلام الحافظ لا تقول ثم هذا قال. كلام الحافظ كثير اللي ورد في الموقع كلمة ثم قال كلمة ثم قال هذه لا. ربما تكون مكتورة لا كلمة ثم قال هذا موجودة في نعم في التفسير هكذا طيب نعم. ثم قال مخبرا عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم ولقد علمنا المستقدمين إيه منكم ولقد ثم صار معطوفة على الكلام على الآية السابقة نعم نعم ولقد علمنا المستأخرين إيه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما نعم. المستقدمون كل من هلك من لدن آدم عليه السلام والمستأخرون هم من هو حي ومن سيأتي إلى يوم القيامة نعم. وروي نحوه عن عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة ومحمد بن كعب والشعبي وغيرهم وهو اختيار ابن جرير رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم أنه قال كان أناس يستأخرون في الصفوف وقال ابن جرير رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن رجل عن مروان بن الحكم أنه قال كان ناس يستأخرون في الصفوف من أجل النساء فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وقد ورد في هذا حديث غريب جدا فقال ابن جرير حدثني محمد بن موسى الحرشي قال حدثنا نوح بن قيس قال حدثنا عمرو ابن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا والله ما إن رأيت مثلها قط. وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعني لئلا يراها، وبعض يستأخر فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم. فأنزل الله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وكذا رواه أحمد وابن أبي حاتم في تفسيره والترمذي والنسائي في كتاب التفسير من سننهما وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس الحداني، وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهما. وحكي عن ابن معين تضعيفه، وأخرج له مسلم وأهل السنن. هذه وأخرج له نعم يعني أخرج له مسلم غيظة وله مسلم لا ما هو رواه، أخرج الراوي وأخرج له غير الحديث نعم وأهل السنن. وهذا الحديث فيه نكارة شديدة، وقد رواه عبد الرزاق عن جعفر بن سليمان عن عبد بن مالك وهو النكري أنه سمع أبا الجوزاء يقول في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين، فالظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر رضي الله عنهما. وقال الترمذي هذا أشبه من رواية نوح بن قيس والله أعلم. وهكذا روى ابن جرير عن محمد ابن أبي معشر عن أبيه معشر عن أبيه أنه سمع عون. وهكذا رواه من؟ وهكذا رواه ابن جرير نعم عن محمد ابن أبي معشر عن أبيه أنه سمع عون ابن عبد الله يذاكر محمد ابن كعب يذاكر محمد ابن كعب القرظي نعم في قوله ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وأنها في صفوف الصلاة. فقال محمد بن كعب ليس هكذا، ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول، والمستأخرين من يخلق بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. فقال عون بن عبد الله وفقك الله وجزاك خيرا. انتهى حسن الله إليك. نعم لا يعيه ولقد المستقدمين مثل ما قال الحضر السعدي يشمل المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم. اكتب الآية يجيك عدة التفاسير كلها. ولقد المستقدمين والمستأخرين عامة مثل ما قال الحضر عامة مستقدمين من الخلق والمستأخرين، مستقيم من ولد آدم والمستأخرين إلى يوم القيامة، وتسوى المستقدمين في الصفوف والمتأخرين في الصفوف. لكن هذه القصة الأقرب فيها نكارة شديدة مثل ما قال الحافظ، ولقد من كلام أبي الجوزاء هذه القصة بعيد. وقال فيها أن الصحابة ينظرون إذا سجدوا ينظرون إلى المرأة، هذا لا يمكن ينسب للصحابة، هذا يسجد في الصلاة ينظر إلى المرأة الصحابة يعني أتقى لله من ذلك. وفيه أيضا فيه اضطراب، مرة يقول إذا سجد إذا متى في الأول قال إذا ركع نظرا من تحت إيش، وهنا قال إذا سجدوا، ها مرة إذا ركعوا يسجدوا، اضطراب فيه اضطراب. ولقد هذا من كلام الجوزاء ولم يكلم ابن عباس رحمه الله، ولن يراها صلى الله عليه وسلم، ها لن يراها إذا سجدت هي لن يراها هو. وش يرى الآن؟ هو ساجد الصلاة في الشرع الآن، أو يرى من تحت إبطه، يقول إذا ركع من تحت إبطه وش شوف ها فعلا هذا يوم شوف جهام سواد هو ساجد وش ها نكارة، لا شك أن في نكارة. فالأقرب عالم الصح تصير البيض رحمه الله ليس بجيد، فهو ضعيف منكر ضعيف السلام تبويب ابن خزيمة رحمه الله. هذا بعد كان باب التغليظ باب أحسن الله إليكم. باب التغليظ في قيام المأموم في الصف المؤخر إذا كان خلفه نساء إرادة النظر إليهن أو إلى بعضهن. والدليل على أن المصلي إذا نظر إلى من خلفه من النساء لم يفسد ذلك الفعل صلاته. هذا مبني على صحة الحديث, والحديث غير صحيح. تغليظ الحديث خير صفة الرجال أوله وآخره وشره آخره, وخير صفة النساء آخره وشره آخره, كافي على الحديث خيرية وكافي في التغليظ. أما هذا الحديث فلا صح ولا يعتمد الترجمة رحمه الله اجتهاد منه. نعم بعده. أحسن الله إليكم. باب ذكر الدليل. إيش؟ قرأه أول. قرأناه من أول. نعم. بعده. باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذا كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لابقين. إيش؟ وظن لا بيقين. أحسن إليكم. باب إيش؟ باب إيش؟ باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد. نعم. كان إذا كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين. وهذا الترجمة تؤيد عدم صحة هذه السابقة. إذا كانت النساء تمنع إذا خيف عليها, فكيف الفساد اللي يحصل في الصلاة؟ هذا فساد في الصلاة. يعني ينظر إليها وهو فساد. بعض الصحابة تقدم بعض متأخر خوفا على نفسه, وهذا ينظر إليها وهو ساجد, وهذا ينظر إليها وهو راكع. فإذا كانت تمنع إذا خيف عليها في الطريق, فكيف ما تمنع إذا هذه المرأة الجميلة تصلي خلف الناس ولا تمنع وهي فتنت الناس في صلاتهم؟ هذا أولى, أليس كذلك؟ بلى. أولى من كونها تمنع في الطريق يخشى عليها في الطريق, هذا أولى. هذه حجة على المؤلفة الترجمة الثانية. يعني باب إيش؟ باب أحصل عليكم. باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذا كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين. فإذا كان يخشى تمنع, إذا كانت تمنع إذا كان يخشى فلا أن تمنع إذا كانت في المسجد, باب أولى. النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل كراثة ثم من أكل الثوم أخرجه يخرج من المسجد. فكيف تترك هذه المرأة الجميلة تفتن الناس وليس بين النساء وبين الرجال حاجز؟ هذا لا يمكن. كم ذكر الحديث ولا حديثين؟ ذكر حديث واحد بعد الطرق. وبعده الترجمة بعدها اسمها باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل, أحداث نساء بني إسرائيل الذي من أجله منعنا المساجد. ما شاء الله أطال في مسائل. ها؟ لا المهم حديث هذا الترجمة متعلقة بالترجمة السابقة. باب إيش؟ أحسن لك. باب ذكر بعض أحداث نساء بني إسرائيل التي قبلها. نعم. أحسن لكم. باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان إذا كن لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد وظن لا بيقين. أخبرنا أبو طاهر حدثنا أبو بكر حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا حماد يعني ابن يزيد حاء وحدثنا عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى حاء وحدثنا علي بن خشر من أخبرنا ابن عيينة قال حدثني يحيى بن سعيد عن عمرة قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقلت ما هذه؟ أو منعت نساء بني إسرائيل أو منعت أو أحسن عليكم أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت نعم. هذا حديث عبد الجبار. وقال أحمد في حديثه نبارك نعيد إن شاء الله الحديث هذا. المهم أنه يؤيد يعني عدم صحة الحديث السابق, وأن وفق الله جل وعلا.